نفسيته تعباء، بس هو ده الكتاب، والمفسرين قالوا بأن خطيئة دي على الشيطان في ال كورنثوس الثانية 4:4 الذي فيه الإله هذا الدهر. الترجمة العربية بتنكرها، لا هي مش نكرة، هي معرفة في اللغة اليونانية، مكتوب إن أويس هوثيوس، هوثيوس تو أيونوس، وجميع الترجمات الإنجليزية معرفاها ذا جود، بل إن بعض الترجمات بتخليها جود with capital G، يعني إشارة للإله الحقيقي، يعني الشيطان هو الإله الحقيقي للعالم ده. ومفسرين كثيرين قالوا هذا. آدم كلارك نفسيته تعباه، قال لك يعني I must own I feel considerable reluctance، يعني هو معترض أو مستاء to assign the epithet Hosius the God to Satan. أمر خطير، الراجل تعبان نفسيا. حياكم الله يا أخونا شيخ، ربنا يبارك فيك. قال لك يعني يسوع ما تقالش عنه صراحة كده هو ثيئوس، انه الله، ويجي الشيطان يتقال عنه كده، امر غريب. بالاضافة الى ان الشيطان كائن قبل ابراهيم، وانه ما زال كائن الى يومنا هذا، امر فعلا محتاج لاعادة تفكير. ما هذا الكتاب الذي يدعو الشيطان الله بحسب النص اليوناني؟ نعم في ترجمات بتضحى بالكابيتال زي ترجمة ماردوك، وبعض الترجمات بيضعوها بالسمول لترز زي مثلا ترجمة الكينج جيمس فيرجن، ولكن جميعهم متفقون. حياكم الله شيخنا الفاضل مقبل الايادي، حفظك الله ورعاك. جميع الترجمات حتى اداة التعريف in whom the God of this world، وفي اليوناني مكتوبة هوسيوس تو أيونوس، متعرفة معرفنا. فبقى القضية دي فيها جزئين، القضية دي فيها جزئين، إن الشيطان كائن قبل إبراهيم، واتقال عنه صراحة ان هو ذا جاد، يبقى دي ايه ميزه زياده عن يسوع. يسوع لو افترضنا انه كائن قبل ابراهيم زمنيا على الحقيقه، فالشيطان برضه زيه، ويمكن هو كائن قبل ادم كمان بحسب العقيده المسيحيه، واتقال عنه صراحه انه ذا جاد، فمن تعبد ايها المسيح؟ امر محتاج تفكير. ايضا من بعض الاشكالات اللي احنا بنضحها للمسيحي في هذا النص، ان قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، يعني يسوع كائن قبل ابراهيم، لانه بحسب الكتاب المقدس بداية خليقة الله وبكر كل خليقة، فهو أول حد اتخلق، فطبيعي إنه يكون قبل أي مخلوق آخر. وإحنا شرحنا طبعا البحثين دول باستفاضة، وقلنا إن كاتب سفر الرؤيا بتاع بداية خليقة الله كان يعتقد إن يسوع أعظم المخلوقات، لكن ما كانش أولهم. لكن بولس كان يعتقد إن يسوع أول المخلوقات وأعظمها، جمع الاثنين، إن ربنا خلقه أول واحد واداله قدرة إنه يخلق الكون، وقلنا إن ده عقيدة وثنية، إن الإله يعني في عقيدتهم بيكون ثاني قوي وعظيم قوي، فما بيتعاملش مباشرة مع الخليقة، لكن بيخلق وسيط يقوم بعمله.